بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. حبرة، ببرد حبرة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي، كان توفي عندها رضي الله عنها وفي بيتها، سجي ببرد حبرة. متفق عليه. سجي بضم السين وكسر الجيم، سجي مبني للمجهول، يعني لما لم يسمى فاعله، فالفاعل المغطي لكنه ما ذكر، وإنما سجي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو ضميره نائب الفاعل. وسجي بمعنى غطي، يعني أن الميت إذا مات يغطى، هذه هو السنة المشروعة، يغطى ولا يترك، لأنه إذا مات أصبح كله سوءة وعورة. يا ويلتى ليتني كنت مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، واري جسمه. فالميت تتغير حاله ويكون على حالة تختلف عن حالة الحياة، حتى وإن كان مريض فهو إذا مات تغيرت حاله تغيرا جذري. فيسن أن يغطى ولا يطلع عليه أحد، وفي هذه الحالة، لأنه لا يحب ذلك، لا يحب أن يرى وهو بهذه الحالة مثلا، وعليه من حضر أن يصلح منه ما أمكن إصلاحه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، أغمض عينيه لأنها شخص بصره وانفتحت عيناه، فيكون نظره غير مريح الناظر إليه، فلذا أغمض صلى الله عليه وسلم عينيه. كما أنه يستحب أن تلين وتمد مفاصله إن كانت على خلاف ذلك، لأنه ما دام تو حديث حاد بالوفاة فإن مفاصله تكون لينة، فإذا يبست مفاصله صعب تعديلها فيما بعد. سجي ببرد، والبرد هو الثوب، ثوب يعني يسر جميع الميت، غطاء. حبرة، ببرد حبرة أو ببرد حبرة. ببرد حبرة يعني أن هذا البرد من نوع الحبرة، والحبرة ثياب تأتي من اليمن معلمة من قطن أو كتان ونحوه، يعني كأنه ثوب كبير يغطى يتلفلف به بمثابة الرداء الذي يلفه المرء على أعلى جسمه وعلى جسمه كله، فهذا يغطي جسم الميت حتى لا يرى منه شيء. وبهذا مشروعية تغطية جسم الميت، لأن الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع، وكذلك جاء أمره صلى الله عليه وسلم بتغطية الميت فلا يطلع عليه إلا الغاسل ومن معه من مساعديه ممن هو ضرورة، ولا فلا ينبغي أن يطلع على جسمه من غير هؤلاء. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة بالحاء المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث بزينة عنبة، متفق عليه. التسجية بالمهملة والجيم التغطية أي غطية، والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه تسجية تغطية وزنا ومعنى. نعم. التغطية أي غطية، والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه بها. والحبرة وما كان له أعلام، وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم، وهذه التغطية قبل الغسل. قال النووي في شرح مسلم إنه مجمع عليها، وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين. قالوا وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. اقرأ الحديث الآخر عن عائشة. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بعد موته، وهذا الحديث جزء من حديث طويل، وذلك أنه لما جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وكان بالعوالي بعيدا عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض كان أبو بكر رضي الله عنه حوله ومعه ما ذهب للعوالي، فكما كان يوم الاثنين في الصباح والنبي صلى الله عليه وسلم تحسنت حاله استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب لأهله في العوالي فذهب، فلما وصل هناك واستقر جاءه الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه، فجاء مسرعا رضي الله عنه على فرسه وأوقف الفرس عند باب المسجد ودخل وإذا الناس يخوضون وكثرة، وعمر رضي الله عنه يتوعد ويتهدد من يقول إن محمد إن رسول الله ما، فهو النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة حتى بعد الموت، ثم ذهب خرج إلى الناس ليطمئنهم ويعلمهم ويعزيهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يسكت أبا عمر رضي الله عنه، وعمر لقوته وصلابته ما سكت، فتكلم أبو بكر فسمى بالله وتلا الآيات، فعند ذلك انصرف الناس إلى أبي بكر لأن أبا بكر رضي الله عنه أقدم عندهم من عمر، وعمر لما سمع كلام أبي بكر رضي الله عنه سكت، ولما تلا الآية من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وقال رضي الله عنه أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فعند ذلك عمر يقول ما حملتني رجلاي، سقط على الأرض لما سمع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم من الثقة من أبي بكر سقط على الأرض، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أخبر الناس بأن محمدا قد مات، وأشد الناس حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، حتى قال بعض المؤرخين إن وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بسبب الحزن والكمد والضيق الذي حصل له لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبته الله جل وعلا، ولا توعد الناس ولا أزجرهم ولا قال محمد سيعود أو محمد ذهب إلى ربه سيعود أو أسري به أو عرج به، لا، قال بصراحة وقوة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبات أبي بكر رضي الله عنه في هذه اللحظة الحرجة الصعبة دليل على قوته وصلابته في الحق، وأنه ليس بسريع التأثر أو الانزعاج، بل يقول الحق ولا يبالي به رضي الله عنه. ويؤخذ من هذا الحديث أن من كان يقبل الرجل قبل موته فإنه يقبله بعد موته، ومن كان يقبل المرأة قبل موتها فله أن يقبلها بعد موتها، وأما من لا فلا. فمثلا المرأة ما يسوغ لها أن تقبل الرجل الميت إلا إن كانت أخته أو بنته أو أمه أو أحد محارمه مثلا أو زوجته. كذلك المرأة إذا ماتت لا يجوز لأي رجل أن يقبلها ويقول هذه ميتة، يقول لا، ما يقبلها إلا من كان من محارمها كأبيها وأخيها وابنها ونحو ذلك وزوجها. فتقبيل الميت سائغ، وإن كان يعني قد تغيرت حاله ما دام أنه يخصه قبل الموت، فمن قطعت علاقته به بل يقبله. ففي قولها رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إشعارا بأن تقبيل الميت جائز لمن يسوغ له ذلك. نعم. وعنها أي عائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري، استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته وعلى أنها تندب تزكيته، وهذه أفعال الصحابة بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الأربعة. نعم، هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة. قد أخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضغون وهو ميت وهو يبكي أو قال وعيناه تهرقان. قال الترمذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضغون رضي الله عنه، أحد السابقين إلى الإسلام، وهو خال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقبله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته. قال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.